بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الإيمان قال: وحدثني محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي، وقال في الحديث: قال حذيفة: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله فيما يتعلق برفع الأمانة وبالفتن التي تحصل بعده صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حدث عمر رضي الله عنه لما سأله عن الفتنة التي تموج كموج البحر وبينها، وأخبر حذيفة بأنه حدث به أناس يعني بعد ذلك، وأنه قال في آخره: حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك حذيفة أنه حدث عمر بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالأغاليط، لأن ليس هذا الذي حدثه به شيئا عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس بالأغاليط، يعني ليس بالكلام الغلط، وليس بالكلام الذي يؤخذ عن أهل الكتاب أو غيرهم مما لا تثبت صحته، وإنما هذا شيء تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تأكيد أن هذا الذي حدثه به أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن غيره. والحديث سبق مرة للدرس الماضي. قال: وحدثني محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم العمي. عمرو بن علي هو الفلاس. قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم عن سليمان التيمي سليمان بن طرحان عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن عمر. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن عباد: حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث التي تتعلق بغربة الإسلام، وأنه بدأ غريبا وأنه يعود غريبا. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يسلم معه الرجل والرجلان، ويعني يزيد يعني شيئا فشيئا، فكان غريبا يعني فيه غربة، وسيعود غريبا كما بدأ. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وقال: طوبى للغرباء. طوبى للغرباء هم الذين يثبتون على دينهم ويستقيمون على دينهم ويحافظون على دينهم ولو أصابهم ما أصابهم من المضرة ومن الجهد ومن النصب، فإنهم يصبرون على على على دينهم ويحافظون عليه. فالبداية كما هو معلوم حصلت في قلة وفي غربة، وسيعود الأمر بعد ذلك إلى قلة وغربة، وهذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في الأزمان المتعددة التي ظهر الإسلام فيها ودخل فيها الإسلام، فإن المسلمين في غربة يعني مع الكفار الكثيرين الذين يكون في زمانهم، وأنه سيؤول الأمر ويعود الأمر إلى أنه تكون فيه غربة في آخر الأمر. يكون في غربة في أول الأمر وفي آخر الأمر. قال عليه الصلاة طوبى للغرباء. وطوبى فسرت بتفسيرات متقاربة قيل إنها كمال الراحة وكمال الطمأنينة وغير ذلك, وقيل إنها أنها اسم الجنة وأن الجنة هي للغرباء يعني هؤلاء الذين يتمسكون في دينهم في البداية ويتمسكون أيضا في دينهم في النهاية, من يتمسكون في البداية ومن يتمسكون في النهاية. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري عن ابن مروان بن معاوية الفزاري. قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمة وهو سلمان الأشجعي لأنه إذا جاء يروي عن أبي هريرة أبو حازم فالمراد به سلمان الأشجعي سلمان الأغر, وإذا جاء يعني يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد به سلمان بن دينار عن أبي هريرة. قال وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وأنه يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها, والمسجدان هما المسجد الحرام والمسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى يأرز أنه يعني ينضم ويجتمع وأنه يعني الناس يقدمون ويقبلون على هاتين المدينتين المشتملتين على المسجدين الشريفين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, فيأتون للبيت الحرام حاجين ومعتمرين ويأتون لهذه المدينة زائرين لهذا المسجد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد التي شد الحال إليها قال شد الحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. ولهذا إن هاتين المدينتين مكة والمدينة لا تلتقط لقطتها كما تلتقط اللقطات في البلاد الأخرى التي تعرف سنة ثم يملكها من وجدها, وإنما تعرف دائما, وذلك أن الناس يترددون على الحرمين ويأتون حاجين ومعتمرين وزائرين, فلو أن إنسانا فقد شيئا في سنة من السنوات فإنه قد يأتي بعد سنتين أو ثلاث فتحفظ هذه المفقودات وهذه الأشياء الضائعة من أصحابها, فقد يأتي ويسأل عنها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر. لهذا جاء تخصيص هاتين المدينتين بأنها تختلف عن غيرهما في اللقطة. اللقطة في غير الحرمين يعرفها صاحبها سنة ثم يتملكها, وأما المدينة هذه المدينة فإنها يعرفها دائما. ومعنى ذلك أن الناس يترددون, فمن يفقد شيئا يسأل عنه بعد سنتين أو أكثر, ولهذا خصت هذه المدينتين بهذا الشيء. معنى ذلك أن الناس يترددون عليهما ويأتون إليهما وينضمون إليهما كما يحصل الحية أنها تأرز إلى جحرها بمعنى أنها تجتمع وتنضم إلى جحرها, وكذلك الناس في بالنسبة لهذه المدينة يأتون إليهما ويترددون عليهما للفضل الذي جعله الله تعالى فيهما. قال حدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج عن شباب بن سوار عن عاصم وهو بن محمد العمري. عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده, يعني عاصم بن محمد يروي عن أبيه محمد ومحمد يروي عن جده عبد الله بن عمر, لأنه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فهو رواية ابن عن أب وحفيد عن جد، مثل رواية بريد بن أبي بردة عن أبي موسى، جدي عن أبي بردة عن أبي موسى، لأنه رواية ابن عن جد وحفيد عن جد وابن عن أب، هذا أقصر، لأن هذا رواية ابن عن أب وحفيد عن جد، وذاك رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بمعنى الحديث السابق، لأن هناك يأرز بين مسجدين وهنا يعني إلى المدينة، وذلك أن أن أن المؤمنين يدفعهم إيمانهم إلى الإتيان بهذه المدينة والحرص إلى الوصول إليها، سواء كان ذلك قصدا لهذه المدينة ولهذا المسجد المبارك، أو أنهم يجمعون بين الحج والعمرة والزيارة. ولهذا لا تعلق ولا ارتباط بين الحج والعمرة والزيارة، فيمكن الإنسان يأتي حاجا أو معتمرا ويرجع إلى بلده وإن لم يأتي للمدينة، ويمكن الإنسان يأتي للمدينة يعني زائرا وشادا رحلة لهذا المسجد ويرجع إلى بلده، فلا تلازم بين العمرة الحج والعمرة والزيارة، فيمكن أن يأتي الحج وحده أو العمرة وحدها ويرجع إلى بلده، ويمكن أن يأتي إلى المدينة ويعني يزورها ويرجع إلى بلده، فكل منهما يؤتى ويقصد وتشد الرحال إليه لكن لا تلازم بين الاتيان إلى مكة والاتيان إلى المدينة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر العمري قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه نعم عن عبيد الله نعم عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم نعم عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ثم ذكر يعني هذين الحديثين المتعلقين بآخر الزمان، وأن آخر الزمان لا يبقى فيه أحد من المسلمين، ويبقى أناس حثالة لا خير فيهم، هم شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ولهذا لا يذكر الله فيهم ولا يأتي ذكر الله عز وجل فيهم، وهم شرار الناس، لأنه كما جاء في الحديث أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وقد مر في الحديث أن ريحا تخرج من اليمن وأنها تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وأنه يعني ويبقى يعني بعد ذلك أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة، يبقى أناس لا خير فيهم تقوم عليهم الساعة، وهذا فيه أنهم لا يأتي ذكر الله على ألسنتهم، لا يأتي ذكر الله على ألسنتهم، وهذا يعني لا ينافي ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فإن هذا إلى قرب قيام الساعة وليس إلى نهاية الساعة، لأن هذا الحديث يدل على أنه عند قرب قيام الساعة الذين يوجدون لا يذكر الله فيهم ولا يذكرون الله عز وجل، وإنما هم حثالة لا خير فيهم، وإذا فيكون المعنى عند قرب قيام الساعة، أو أن أمر الله هو الريح التي تقبض كل مسلم ومسلمة فإنهم يبقون على ذلك ظاهرين إلى أن ينتهوا بهذه الريح التي تقبضهم، ويبقى بعد ذلك أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة. وإذا فقول لا يقولون الله الله يعني أنه لا يذكر الله فيهم، وإلا فإن كلمة الله الله ليس ذكر، ليس لا يذكر الله يقول الله الله، وإنما يقول لا إله إلا الله ويقول سبحان الله والحمد لله وما إلى ذلك، ولكن قول لا الله الله يعني أنه لا يذكر الله. قال حدثني زهير بن حرب عن عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد البصري عن ثابت عن أنس قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصوا لي كم يلفظ الإسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني حصول الاستسرار بالإيمان، وأن الواحد يعني يخاف نفسه، وأنه قد يأتي زمان يكون الإنسان يعني يصلي في بيته ولا يأتي إلى المسجد يعني خشية على نفسه مما يقع من الفتن التي تقضي على الناس. فذكر هذا الحديث حذيفة عن رسول الله عليه وسلم أنه قال احصوا لي من يلفظ بالإسلام، يعني من يتلفظ بالإسلام ومن يكون مسلما، يعني من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، احصوا لي. فقالوا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 يعني معناها أننا كثير، وأن هذا العدد يعني كثير. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، يعني وإن كان هذا عددكم إلا أنكم قد تبتلون. وقال وقد ابتلينا حتى كان الواحد منا لا يصلي إلا سرا. نعم. حتى كان الواحد منا لا يصلي إلا سرا، يعني يخشى على نفسه بسبب الفتن التي تقضي على الناس، والتي يضطر الواحد منهم عندها أن يبقى في بيته ولا يخرج لئلا يتعرض لهذه الفتن ويصيبه شيء من من من من آثارها ومن أضرارها. لعلكم تبتلون حتى يعني لا يصلي أحدكم إلا سرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب. أبو كريب محمد بن علي بن كريب. واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلم، أقولها ثلاثة ويرددها علي ثلاثة أو مسلم. ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس الذين يخشى عليهم، الذين عندهم يعني ضعف في الإيمان ويخشى عليهم الردة والرجوع عن الإسلام، فكان يتألفهم ويعطيهم من عطايا الجزلة التي يعني يتألفهم فيها على الإسلام حتى يثبتوا ويستقروا، لا سيما إذا كانوا متوعين ويسلم بإسلامهم يعني غيرهم لأنهم مقدمون وذو شرف ومنزلة في قومهم، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي يعني هؤلاء ولا يعطي بعض الناس الذين عندهم ثبات في الإيمان وقوة في الإيمان، لأنه يكلهم على ما عندهم من الإيمان، ولكنه يتألف بعض الناس الذين عندهم ضعف في الإيمان فيعطيهم العطايا الكثيرة. وقد حصل هذا، حصل مثل ذلك في قسمة يعني غنائم حنين وما حصل من الأنصار وتأثرهم، وأن الرسول كان يعطي مسلمة الفتح يعني الأعداد الكبيرة من الإبل ووجدوا في أنفسهم، وجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم بهم، تكلم معهم وبين أنه يعطي من أجل أن يتألف على الإسلام، وأما هم فإنهم هم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصروه وأيدوه، وعندهم من قوة الإيمان ما يعني يختلفون فيه عن غيرهم، من كون هؤلاء يحتمل أن يرتدوا لأنهم حديث عهدهم الإسلام، فكان يتألفهم. وأرضى الأنصار رضي الله عنه بالكلام الجميل الذي قال لهم، وقال أنتم شعار والناس دثار، وبين كلمة وأتى بكلام فيه بيان فضلهم ونبلهم رضي الله عنه. هذا الحديث هنا أورده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني رهضا يعني جماعة وفيهم رجل هو أعجبهم إليه، فكان أعطى ولم يعطه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أعطيتهم ولم تعطي فلان وهو مؤمن. الرسول قال أو مسلم، قال أو مسلم، هذا فيه إشارة إلى أن كلمة الإيمان ووصف الإيمان هذه منزلة رفيعة، يعني منزلة رفيعة ومنزلة عليا، وأن الأصل الذي يدخل أو يشمل كل من دخل في الإسلام هو الإسلام، لأن الإسلام هو منزلة أقل من منزلة الإيمان، ولهذا يعني يستثنى في الإيمان ولا يستثنى في الإسلام، ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أن الإيمان درجة عالية، فإما يقول إن شاء الله ويقول أرجو، وأما إذا قيل مسلم ما يقول أرجو أن أكون مسلما، أو وإنما يقول أنا مسلم ولا يستثني، لأن الإسلام هو المنزلة الدنيا يعني التي من دخلها عصم دمه وماله، وأما الإيمان هو كمال يعني أكثر من مجرد الإسلام، ولهذا جاء مثل ذلك في القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا هناك فرق بين الإسلام والإيمان، ودرجة الإسلام أنزل من درجة الإيمان، كما أن درجة الإيمان أنزل من كلمة الإحسان، درجة الإحسان أنزل من درجة الإحسان. ومن كان مؤمنا فهو مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الإيمان كمال وليس كل يحصل الكمال، وليس كل يحصل الكمال، ولهذا كما قلت يستثنى في الإيمان ولا يستثنى في الإسلام، لأن يعني الإسلام هو الأصل الذي يكون بالدخول في الإسلام. ومن قال أنا مؤمن يعني من السلف ولم يستثني، فإن ذلك يرجع إلى أصل الإيمان الذي هو الإسلام، وليس التزكية الذي هو الكمال، الذي هو الكمال، وإنما كانوا إذا قيل أنا مؤمن يقول أرجو أو مؤمن، أنا مؤمن إن شاء الله. وأما الإسلام فإنه لا يقال فيه، لا يؤتى فيه بالاستثناء. فسعد رضي الله عنه قال أو قال إنه مؤمن، قال الرسول أو مسلم، يعني ينبهه إلى أن كلمة الإسلام هي الأساس الذي يعني يندرج تحته كل من دخل في الإسلام، بخلاف الإيمان فإنه لا يحصل إلا من هو في الكمال. هو تنبيه له على أن التزكية وأن الوصف العالي أنه لا يصار إليه، وإنما يصار إلى الأصل الذي هو الدخول في الإسلام، والكمال شيء يتفاوت الناس فيه ولا يحصل لكل أحد. وكرر عليه سعد رضي الله عنه، وكل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب الذي كونه يعطي يعني من يعطي تألفا له وخشية عليه من أن يكبه الله في النار بأن يعني يرجع إلى الكفر وأن ليس عنده قوة الإيمان فيرتد فيكون مآله إلى النار ولردته. فما كان قوي الإيمان فإنه لا يعطى مثل ما يعطى من هو ضعيف الإيمان ومن يتألف عليه, لا سيما إذا كان متبوعا وكان غيره تابع له, فإن ذلك فإن الأتباع يتبعون الرؤساء ويتبعون من كانوا ذوي منزلة. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان, سفيان بن عيينة, عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. لما ذكر هذا الحديث هو مثل الذي قبله, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه خشية أن يكب في النار على وجهه, يعني هذا الذي أعطاه وهو ضعيف الإيمان أو حديث عهد بالإسلام يعني يخشى عليه أن يرتد وأن يعني يموت على الردة فيكبه الله في النار على وجهه ويكون من في النار. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم يتألف على الإسلام, يتألف على الإسلام خشية أن يرجع ذلك المتألف عن عن عن الدين فيموت على الكفر فيكون من في النار. فهو مثل الذي قبله, وكرر قوله انه يراه مؤمنا والرسول يقول او مسلما كما مر في الروايه السابقه يعني ثلاث مرات. قال حدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن ابراهيم عن ابن اخي بن شهاب. هو عبد الله, هو محمد بن عبد الله, محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم, محمد بن مسلم, هو محمد بن عبد الله ابن مسلم, ابن مسلم, لأن الزهري محمد بن مسلم, وأخوه عبد الله, والذي يروي عنه ابن أخيه محمد بن عبد الله. عن عمه عن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه. أبوه رضي الله عنه سعد بن وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بأنهم في الجنة, وسردهم في حديث واحد وأخبر عن كل واحد, يعني ذكر كل واحد في مبتدأ وخبر, وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وفلان في الجنة حتى أكملهم, قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. سردهم في حديث واحد وكل واحد مبتدأ وخبر, فلان في الجنة فلان في الجنة فلان الجنة حتى أكمل العشرة. ولهذا اختصوا بلقب العشرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سردهم في حديث واحد, وإلا فإن شهادة الجنة حصلت لهم ولغيرهم, حصلت لهم ولغيرهم كما مر بنا قريبا في حديث ثابت بن قيس بن شماس الذي جلس في بيته يبكي لما نزلت يا أيها الذين ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وكان جهوري الصوت، فقال إنه من أهل النار، حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى وذهب من يكشف حاله، وهو سعد بن معاذ، فقال إنه في النار لأن الرسول لأن الله أنزل هذه الآية وهو يرفع صوته، فقال عليه الصلاة والسلام هو في الجنة، فشهد له بالجنة. الجنة هي شهد فيها لعدد من الصحابة، ولكن هؤلاء العشرة اختصوا بهذا اللقب لأنهم سردوا في حديث واحد. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رهطا وأنا جالس فيهم بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه، وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان. نعم، هذا مثل الذي قبله، وقال إنه ساره يعني في هذا الكلام الذي يتعلق يعني بهذا الشخص. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى عن محمد بن سعد، الطرق السابقة عن عامر بن سعد، وأما هذا هو عن محمد بن سعد، وهما أخوان ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهم مثل الذي قبله إلا أنه قال ضرب يعني يعني على عنقه يعني بين كتفي وعنقه، وقال أقتالا يعني أن هذا التكرار وهذا المدافعة وهذا الكلام يعني كان في شدة وحرص شديد، فقال أقتالا يعني أنك تكرر هذا الكلام وتأتي به مكررا كأنك يعني فيه مدافعة وفيه يعني حرص شديد، فعبر عنه بقوله أقتالا. قال وحدثنا الحسن الحلواني عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد عن محمد بن سعد قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعي. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بإبراهيم ولوط ويوسف عليهم الصلاة والسلام، فقال في أوله نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، نحن أولى بالشك. معلوم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحصل منهم شك في قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، ومعلوم أن إبراهيم قال قبل ذلك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فهو نفسه أخبر أو تكلم بهذا الكلام وأن الله تعالى يحيي ويميت، والله تعالى قادر على كل شيء وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. ولكن الذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يعرف الكيفية أو يقف على الكيفية التي يكون بها يعني إحياء الموتى، يعني كيف يعني يكون إحياء الموتى. ومعلوم أن إحياء الموتى يكون بجمع الشتات المتفرق من الميت حتى يعود كما كان، يعني وليس إحياء الموتى بأنه يخلق خلقا جديدا لا علاقة له بالخلق الأول، وإنما نفس الخلق الأول الذي كان موجودا في الدنيا هو الذي يعاد، وذلك ليحصل الثواب له والعقاب له، لأن الجسد الذي أحسن هو الذي يثاب، والجسد الذي أساء هو الذي يعاقب، وليس جسدا جديدا لا وجود له في الدنيا. فهذه الكيفية أو هذه التي يكون بها الخلق، ولهذا قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الله عز وجل علم ما تنقص الأرض من أجسادهم فيعيدها، يعني ذرات حتى يرجع كل ذرة إلى مكانها، ثم يعني يكون خلق الإنسان خلق الجديد، يعني هو مطابق للخلق الأول الذي يعني ليس خلقا جديدا يختلف عما كان في الدنيا، يعني حتى يحصل الثواب لمن أحسن والعقاب لمن أساء، ولا يحصل الثواب لجسد جديد لا وجود له في الدنيا والعقاب لجسد جديد لا وجود له في الدنيا، وإنما يكون لمن حصل منه الإحسان الإحسان ولمن حصل منه الإساءة العقوبة على على على إساءته. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سأل أو ما شك في خلق الله عز وجل وأنه قادر على كل شيء، وهو قادر على كل شيء، وهو يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكنه أراد أن يحصل مع يعني علمه بقدرة الله عز وجل على كل شيء أن يعرف الكيفية التي يكون بها يعني الخلق. ولهذا لما قال له قال بلى، يعني ما، وهذا ليس شأن الشاك. وعلى هذا فقد كثر كلام العلماء في معنى الشك، فمنهم من قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو شك وهو لم يشك فنحن لم يشك لم نشك، ومعنى ذلك أن إبراهيم ما حصل منه الشك ونحن أيضا ما حصل منه من الشك، والرسول قال ذلك تواضعا منه، وإلا فإنه خير من إبراهيم وأفضل من إبراهيم، بل هو أفضل الرسل على الإطلاق، ويليه إبراهيم بالفضل لأنه خليل الرحمن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. وفسر بهذا المعنى أنه نحن أولى بالشك من إبراهيم لو شك وهو لم يشك فنحن لم نشك، لكنه قال ذلك في حقه أنه أولى هو من باب التواضع، ويعني ذكر الأنبياء بأعلى منازلهم. ولهذا لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وذكره أنبياء الله ورسله يعني بما يليق بهم، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هو لبيان الكيفية التي يكون بها حتى يجتمع مع يعني علم اليقين عين اليقين، يعني بما يشاهده ويعاينه. فأمره الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطيور فيذبحها ويقطعها ويجعلها كلها كتلة واحدة اختلط بعضها ببعض، ثم يأخذ قطعة من هذه الكتلة التي هي مجموع لحم هذه الطيور ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم يدعوهن فيأتينه سعيا، يعني منها كل ذرة وكل قطعة تذهب إلى مكانها من الطير الذي أخذت منه، حتى يرجع الطير على هيئته وعلى حالته فيأتي إلى إبراهيم سعيا. فهذا هو الذي سأله إبراهيم، ولم يكن شاكا في قدرة الله عز وجل، وإنما أراد أن يعرف الكيفية التي يكون بها خلق الموتى ويكون فيها إعادة الموتى، وأنهم يعودون كما كانوا. وهذا من جنس جاء فيه آيات وأحاديث تدل على إعادة المخلوق كما كان، كما جاء في قصة الرجل الذي أمر بنيه بأن إذا مات يحرقوه، ويدر جزء منه في البر وجزء منه في البحر، ثم يعني من من من من الخوف ومن الدعر الذي حصل له يعني ظن أنه بذلك يسلم وينجو. فالله تعالى أمر البحر بأن أخرج ما فيه والبر أخرج ما فيه حتى عاد على ما كان على هيئته. إذن هذه عادة الخلق، وعلى هذا على هذا فإن الحديث ليس فيه شك من إبراهيم وليس فيه شك من محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم أكبر الناس إيمانا عليهم الصلاة والسلام. وإنما هذا من باب أن هذا لم يحصل، ولو أنه حصل لكان كذا وكذا، ومن باب أيضا إرادة حصول عين اليقين مع علم اليقين. ولم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في قدرة الله، بل هو الذي قال قبل آيات قليلة أو قبل آيتين أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت. لم ترى الذي حاج إبراهيم ربه، قال إبراهيم إن ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب وبهت الذي كفر. ورحم الله ويرحم الله نعم. لوطا، ثم قال ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله عز وجل. ومعلوم أن لوطا عليه السلام يأوي إلى الله، وأنه يعني مرجع إلى الله والتعويل كله على الله عز وجل. وإنما الذي حصل منه بقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كان له يعني أناس من عشيرته يعني يؤيدونه ويساعدونه، ولم يقل ذلك يعني شاكا في قدرة الله أو ليس معتمدا على الله، وإنما أراد من ذلك أن يعني يسمع أضيافه حرصه على يعني سلامتهم وعدم تعرضهم لهذا السوء الذي أراده به أرادهم به قومه. فقال ما قال تطيبا لخواطرهم، وأنه ليس عنده، وإلا فكلهم يعني يرجعون إلى الله، الملائكة كلها قوتهم من قوة الله، وكذلك لوط إنما تعويله على الله عز وجل وليس على غيره. لكن هذا كما قالوا أن هذا من باب يعني إظهار يعني الإكرام للضيوف وحرصه على عدم تعرضهم للأذى. ثم قال ولو لبثت يعني ما لبث يوسف ليش لأجبت الداعي، يعني لو يعني وكل هذا يعني بيان لعظيم منازل الأنبياء وإكرامهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منهم وأعظم منهم، أفضل منهم وأشرفهم وخيرهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود بالداعي أي الذي جاء إلى يوسف وهو في السجن يريد أن يخرج معه من السجن، لأن الملك قد أرسله، فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الذي قطعن أيديهن، يعني أنه أراد أن دخوله في السجن بسبب يعني تلك التهمة التي حصلت له، فأراد أن يعني يكون خروجه بعد معرفة براءته من هذا الذي اتهم به وأدخل السجن ظلما بسببه. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب هم من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، أما سعيد فهو منهم بلا خلاف، وأما أبو سلمة فإن فيه يعني في السابع منهم ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة وقيل أبو بكر عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وأبو سلمة هذا هو أحدهم على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وأما سعيد فهو واحد من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. قال وحدثني فيه إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وأنه عندما يعني حصل ما حصل يعني قرأ الآية حتى جازها يعني حتى تجاوزها وحتى أكملها. قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي. قوله قول مسلم هنا حدثني به إن شاء الله يعني هذا لا يؤثر على الحديث لأن الحديث جاء من طرق متعددة وإنما هذا جاء في المتابعات يعني فليس هو الأساس الذي يعتمد عليه. وقد قال فيه إن شاء الله لأن التعويل على غيره مما يعني ليس فيه تردد وإنما ذكره للمتابعة ولأنه موافق لغيره فلم يكن التعويل عليه حتى ينتقد وإنما هذا من باب المتابعات التي تكون يعني جاء من طرق ثابتة وطرق صحيحة لا إشكال فيها فيذكر في المتابعات من يكون ما يكون أقل من غيره رتبة لكن ليس التعويل عليه إنما التعويل على غيره. عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية. جويرية بن أسماء جويرية بن أسماء الضبعي وجويرية بن أسماء يعني اسمه واسم أبيه يعني من أسماء مماثلة لأسماء النساء. جويرية يعني معروف أن هذا من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء فكان هذا الرجل وأبوه أسماؤهما موافقة ومماثلة لأسماء النساء. عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد. أبو عبيد هو سعد بن عبيد مولى بن أزهر. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب عن ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. يعني قال هذه الرواية مثل التي قبلها إلا قال حتى أنجزها يعني أكملها وأتمها أكملها وأتمها وأتى على آخرها من أنجزها يعني أكملها وتعداها إلى غيرها يعني وصل إلى غيرها وهنا قال حتى أنجزها يعني أتمها وأكملها يعني ذكرها إلى آخرها. قال حدثناه عبد بن حميد عن يعقوب عن ابن إبراهيم بن سعد عن أبي أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي. نعم. عن الزهري كرواية مالك بإسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليك هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث ما ذكر عن إبراهيم على جواز الإعجاز العلمي ليطمئن المؤمن بذلك؟ كون الإنسان يعني يتعلم العلم ويعرف الحق والهدى لا شك أن هذا مطلوب. أقول لا شك أن هذا مطلوب من كل أحد أن يتوقف الدين ولكنه كما هو معلوم على الكفاية بالنسبة للعلوم العامة وأما الخاصة التي تتعين على كل مسلم مسلمة معرفتها مثل ما يتعلق بالصلاة والطهارة إن هذا لا يعذر فيه أحد وأما غيره فهو على الكفاية. لا شك أن أن أن حول الإنسان يعني يتفقه في الدين ويكون على معرفة في الدين وانشغال في الدين لا شك أن هذا أمر مطلوب. يقول هل يجوز أن أزيد في الدعاء في سجودي عندما أقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أزيد ولوالدي؟ نعم، الإنسان يدعو لوالديه يدعو لوالديه، لكن يأتي بهذا الدعاء الذي ورد كما كان ويدعو لوالديه، اللهم اغفر لي ولوالدي، ومن يريد أن يدعو له يدعو له لا هو لغيره، لكن الذي ورد يعني يأتي به كما كان سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين الذكر والدعاء، لأن سبحانك اللهم ذكر واللهم اغفر لي دعاء. يقول هل لا بد لمن أخذ دينا من إنسان أن يكتب هذا الدين؟ نعم، يعني كتابة هذا الدين يعني يكون يكتب عنده وأن لي عندي لفلان كذا وكذا، هذا أمر مطلوب ومتعين، يعني حتى تحفظ الحقوق لأصحابها، حتى لا يعني يموت وفي ذمته لغيره يعني دين، حتى يعرف من وراءه فيسدد دينه، يعني هو لا يلزم الإشهاد، لا يلزم الإشهاد على الدين، وأن الإنسان إذا اقترض الإنسان لازم يشهد، بل يعني يكفي بأن يكتب في مذكراته وفي أوراقه الخاصة به أن عندي لفلان كذا وكذا، أو يقول لفلان لي عند فلان كذا وكذا، لكن لي عند فلان كذا لا تكفي إذا لم يكن هناك إذا لم يوافق أصحاب الورثة لا تكفي، لكنها يعني إذا كتبها صاحب الحق فإن هذا لا شك إن هذا فيه السبيل لسلامته مما يعني تحمله ومما كان لغيره عليه، ولكن الإشهاد ليس بلازم، يمكن يكون بين الإنسان وبين من أقرضه لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، ولكن الكتابة تكون مطلوبة. تتمة السؤال يقول وهل لا بد أن يكون ذلك الدين إلى أجل معلوم؟ لا ليس بلازم، ليس بلازم أن يكون لأجل معلوم، ممكن ليس له أجل يعني يعطيه بدون أجل ليس بلازم، وإن كتب له أجل لا بأس، لكنه لا يلزم يعني أن يكون هناك تحديد إلى أجل، ليس بلازم ما يتعلق بالقلب، وإذا حدد له أجل لا بأس بذلك، ولكن ليس المتعين أن يكون له أجل. يقول أنا طالب في الجامعة وأنا بحاجة ماسة إلى الزواج، هل تشير علي أن أترك العلم وأذهب إلى بلادي لكي أتوظف وأتزوج، أم أبقى هنا بطلب العلم مع حاجة الماسة للزواج؟ إذا كان في بلدك أنك في مجال أنك تتعلم وأنك تتفقه في الدين وتجمع بين الأمرين هذا طيب. يقول أخي جاء إلى المملكة وأخذ أوراق رسمية سجل فيها اسما غير اسمه وغير اسم أبيه وغير كذلك القبيلة واشتغل هنا، ثم أرسل إلى أهله مالا، هل هذا المال حلال؟ وهل لي أن آكل منه؟ وإذا أهدى إلي مالا هل أقبله؟ هل يحل ذلك لي؟ أما فعل أخيك فهو عمل منكر ويعني غير سائغ، وإذا كان هذا يعني فيه أيضا كون اسمه الذي كان فيه يعني فيه محذور وحصل من محاذير، وأنه غير اسمه وجاء إلى هذه البلاد باسم جديد غير اسمه الأول، فهذه مصيبة أخرى ومضرة إلى مضرة. وأما كونه يعني يهدي إليك أو يعطيك ما أعلم بأس، لأنك تأخذ أنك تقبل الشيء الذي يعطيك، لأن عمله منكر، ولكن لا يمنع أنك أن تستفيد منه يعني وتأخذ الشيء الذي يعطيك، ولكن عليك قبل ذلك وأهم من ذلك أنك تنصحه إلى أن يبتعد عن هذا الأمر وأن يترك هذا الأمر وأن يرجع إلى يعني اسمه ونسبه دون هذا التحايل الذي حصل منه. يقول حفظك الله: توفي والدي قبل 17 سنة، وحين ذاك لم توزع أموال الوالد للورثة، ثم لم توزع أموال الوالد للورثة، ثم توفيت الوالدة قبل 2 سنين، وكذلك لم توزع للورثة أنصبتهم. إلى الآن السؤال: هل علي زكاة من نصيبي الذي لم يوزع إلى الآن؟ ما أدري هل إيش المنع من التوزيع؟ أنتم متفقون على أن يبقى على ما هو عليه، وأنكم تشتغلون فيه وتنمونه، وأنكم شركة يعني في هذا، يعني أو أن هناك مانع يمنع من يعني من الميراث، من توزيع الميراث. لا أدري يعني إيش السبب الذي يترتب على هذا. إن كانكم شركاء إن وأنكم اتفقتم على إبقائه فإنكم تزكون، يعني كما تزكى الأموال الشركات، وإن كنتم لستم شركاء ولكن هناك أحد يعني منع هذا الشيء وحال بينكم وبين حقكم، فأنتم لا يلزمكم أن تزكوا كل سنة، وإنما تزكونه إذا قبضتموه يعني مرة واحدة. مثل هذا مثل صاحب الدين الذي بذمة إنسان يعني معسر أو معدم أو يعني مباطل ولم يصل إلى الإنسان إلا بعد مدة طويلة، فإنه يزكيه مرة واحدة ولا يزكيه لكل سنة. يقول: ما حكم العمل في وزارة القضاء بنية تغييرها إلى قضاء شرعي، علما بأنهم يتحاكمون بالحكم الوضعي؟ يقول: إن لم يدخل المسلمون في هذه الأماكن ستظل في أيدي الكفار، مع أن البلد إسلامي، فما رأيكم؟ ما حكم العمل في وزارة القضاء بنية تغييرها إلى قضاء شرعي، علما بأنهم يقضون بالحكم الوضعي؟ إن لم يدخل المسلمون في هذه الأماكن ستظل في أيدي الكفار. وهل القضاء وهل تحويلها إلى تكون شرعية ما يكون إلا بالعمل فيها؟ لا يكون إلا بالعمل فيها، وهي على هذه الآية التي هي يعني محرمة وغير سائغة. الإنسان لا يدخل في عمل محرم، ولكنه يسعى إلى أن يغير الوضع وأن يكون على حالة طيبة. أما كونه يدخل يعني في هذا الأمر ويعمل أعمالا محرمة بحجة أنه سيفعل وقد لا يفعل وقد لا يتمكن من فعله، فإذا سلامته وابتعاده عن الشيء المحرم خير له في دينه ودنياه. كذلك له سؤال آخر، يقول: في يعني يوجد بعض الوزارات في بلدنا فيها من يصد عن السنة ويدعو إلى الطرفية، فهل لنا نحن طلاب العلم أن ندخل في هذه الأماكن حتى نصل إلى هذه الرئاسات فيكون فيها نفع للشعب؟ أنتم بينوا الحق والهدى سواء كنتم في عمل أو لستم في عمل، يعني بيان الحق ورد الباطل وإظهار الحق، يعني هذا مطلوب منكم في جميع الأحوال. وإذا كان دخولكم في العمل لا يترتب عليه مضرة عليكم ولا يحصل به يعني شيء يعود عليكم المضرة، وأنكم تقومون بعمل يعني فيه مصلحة وفيه فائدة ودعوة الله عز وجل، لا بأس. أما أن تدخلوا في عمل يعني في تحريم أمر محرم وبحجة أنكم ستقومون بهذا الشيء، فقد تدخلون في هذا العمل ولا يحصل فائدة مما أردتم، وتكونون أيضا أوقعتم أنفسكم في شيء لا يسوغ لكم الوقوع فيه. يقول: أحسن الله إليكم، ابنتي مريضة فيها فشل كلوي، والآن تطلب أن تعمل لها عملية زراعة كلى، فما حكم ذلك؟ إيش السؤال؟ عندها فشل كلوي ويتطلب عمل عملية زراعة كلية، يعني من غيرها؟ نعم، الله تعالى أعلم، يسأل غيرها عن هذا. يقول: أحسن الله إليك، طبيب متخصص في جراحة القلب أحيانا يضطر أن يدخل إلى العملية قبل صلاة الوقت، قبل دخول صلاة العصر، ويستمر إلى وقت المغرب، فكيف له أن يصلي العصر؟ هل يجمع مع الظهر؟ نعم له أن يجمع إذا كان حصل دخوله يعني في وقت الظهر والعمل يتطلب إلى أنه يعني يستمر يعني فيها، لأنه لو تركها حصل ضرر له أن يجمع. فإذا كان الجمع للمريض يعني عند حاجته إليه، فإن من يكون في مثل هذه الحال التي فيها يعني مصلحة كبيرة لهذا الذي سويت له العملية، وأنه لو راح يشتغل قد يصلي يترتب عليه مضرة، فإن له أن يجمع، الجمع جائز له. قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا، هل يدخل في ذلك المنجم أو ما يوجد الآن في الصحف؟ كل ما يتعلق فيه أخبار عن مغيبات، لا سيما إذا كان عن طريق الشياطين، فيعني كل ما كان كذلك لا شك الإنسان يحذر ويبتعد ولا يذهب يعني لهؤلاء، لا للمنجمين ولا للعرافين ولا للكهان. تتمة السؤال: من يقرأ هذه الأبراج الموجودة في بعض الصحف